الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. أخرجه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة، صياح الديكة المقصود هنا سماع صوت صياح الديك سواء كان واحدا أو جمعا، فإن الديك هنا جمع لكن ليس المراد حقيقة الجمع، إذ يكفي سماع صوت ديك واحد. والديك معروف وذكر الدجاج، ويقال لهذا الجنس من الطير يقال له للواحد منه دجاجة سواء كان ذكرا أم أنثى، يعني الديك يقال له دجاجة أيضا، وكذلك أيضا الدجاجة تقال للذكر والأنثى، وإلا فالأصل أن الديك وذكر الدجاج، يعني أن الأنثى منه لا يقال لها ديك. الديكة إذا صاحت الناس يسمون ذلك أذان الديك، باعتبار أنه يصيح في أوقات محددة معلومة، إذا كان الديك منضبطا في هذا الذي يسميه الفقهاء الديك المجرب، يعني الذي يجعل الليل أثلاثا، فهو يصيح في أوقات معينة يضبطها صيفا وشتاء، وبذلك كالذي ينبه إلى وقت قيام الليل، إلى وقت السحر، إلى وقت صلاة الفجر، فيصيح قبل الفجر ويصيح بعد طلوع الفجر ويصيح أيضا وقت الزوال، فهذا كأنه تنبيه إلى أوقات هذه العبادات، فسماه الناس أذانا بهذا الاعتبار والله أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن للديك خصيصة ليست لغيره من جهة معرفة الوقت الليلي، حيث يقصط أصواته فيها تقصيطا لا يكاد يتفاوت، يعني بانضباط ودقة، فهو يوالي صياحه في أوقات معلومة قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطئ، بصرف النظر عن طول الليل وقصره. ومن ثم أفتى بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في الوقت، ولازال العامة يعرفون هذا، وذلك أنه كما يقولون يثولث الليل بعبارتهم، يعني يجعله أثلاثا، فهذا يكون صياحه بدقة في الوقت، فيمكن أن يعتمد أن هذا الوقت دخل فيه الفجر، أن هذا الوقت هو وقت السحر ونحو هذا، بخلاف الفراريج وهي صغار الديكة فإنها تصيح لصياح الديكة كأنها تقلدها، ولكن لا بصر لها بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم صياح الديكة، هنا علقه بالشرط، وإذا شرطية، فاسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، يعني إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، هذا يقتضي التكرار، فإن القاعدة أن المعلق على شرط يتكرر بتكرره، فكل ما سمعت صياح الديكة فإن ذلك يكون سببا لسؤال الله من فضله. وعادة هي تصيح في وقت واحد، هذه الديكة التي عندها ضبط للوقت تصيح في وقت واحد، ومن ثم فإنه لا يرد كون مثل ما يحصل بالنسبة للأذان يردد السامع خلف من من المؤذنين، هذا يؤذن ثم هذا يؤذن ثم هذا يؤذن، وهكذا في أوقات بينها شيء من التفاوت. فهنا بالنسبة للمؤذنين يقال إنه يردد تبعا للمسجد الأقرب الذي يليه، ويحتمل أنه يردد تبعا للأول، ولا يطالب بعد ذلك أن يردد خلف كل مؤذن، حيث يتفاوت المؤذنون، وفي بعض النواحي ربما يستمر ذلك إلى 5 دقائق أو 10 دقائق، هذا يؤذن ثم يؤذن الآخر ثم يؤذن الآخر، فليس بمطالب أن يردد خلف هؤلاء، وإنما يكفيه أن يردد خلف الأول أو يقال الأقرب، يعني المسجد الذي يدعوه إلى الحضور للصلاة، فهو سيجيب في هذا المسجد القريب، لأن المشروع أن المسلم يصلي في المسجد الذي يليه الذي هو أقرب إلى بيته، إلا لعذر كأن يكون مثلا هناك ملاحظات شرعية على الإمام، كأن يكون صاحب بدعة أو أن يكون صاحب فسق ظاهر أو نحو ذلك. فهذا الأذان بالنسبة للمؤذنين كيف يردد السامع. بالنسبة للدياكة ليس هناك تفاوت بينها، لكن لو وجد شيء من التفاوت اليسير فإنه يكفي أن يسأل الله من فضله عند سماع الأول، لأنها ترى ما لا نرى، فيكون ذلك قد تحقق عند سماع واحد منها. لكن إن وجد تفاوت فإن ذلك قد يدل على أمر آخر عارض غير الوقت، يعني رؤية ملائكة تنزل فيسأل كلما سمع الديك. يعني لو فرضنا أن ديكا صاح الآن، بعد ربع ساعة صاح نفس الديك، بعد 10 دقائق صاح نفس الديك، بعد نصف ساعة كذلك، إذن هو يرى ملائكة. لكن كنت أتحدث عن شيء آخر، عن ديكة مجتمعة في بيوت متقاربة أو في بيت واحد، هي تصيح في وقت متقارب للوقت، فيكفيه أن يردد خلف الأول. أما إذا كان التفاوت بينها بحيث يكون قدر من الوقت، فإنه يردد مع أو يسأل مع كل صياح يسمعه. يقول فإنها رأت ملكا، رأت ملكا، هذه الدواب هذه البهائم أعطاها الله عز وجل من الإدراكات ما لا يعطى للإنسان، فهي تحس وتدرك وتشاهد ما لا نشاهده. ولذلك انظروا إذا وقعت أو أوشكت الزلازل أن تقع في ناحية أو البراكين أن تثور، تجد أن الطيور والحيوانات والكلاب ونحو ذلك تصدر أصواتا كثيرة، ثم تبدأ الطيور تغادر، ثم تبدأ الحيوانات تأخذ أطفالها، حتى الفيران تحمل صغارها من جحورها وترحل من هذا المكان قبل أن يقع فيه الطوفان أو قبل أن يقع فيه الزلزال أو قبل أن يقع فيه البركان قبل أن يثور. وهذا أمر مشاهد ومعلوم، وهي ظاهرة مدركة مرصودة معروفة عند العلماء قديما وحديثا. فيقول هنا فإنها رأت ملكا، رأت ملكا، إذن رؤية الملك حضور الملائكة لا شك أن هذا من الأسباب المقربة للرحمة، حضور مثل هذه الأرواح الطيبة المخلوقات الكريمة عند الله تبارك وتعالى، هذا مؤذن بنزول وقرب الرحمة، فيسأل العبد ربه أن يؤتيه من فضله. يقول اللهم نسألك من فضلك، اللهم تفضل علينا، اللهم أعطنا من فضلك، أو نحو ذلك من العبارات التي يسأل ربه من فضله. كذلك انظر في ليلة القدر، قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر بإذن ربهم، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فلما كانت هذه الليلة بهذه المثابة كان من شرفها أن الملائكة تتنزل فيها بكثرة، فهذا كله مؤذن بقرب الرحمة، رحمة الله عز وجل بالعباد. فالقاضي عياض وبعض أهل العلم نقله الإمام النووي رحمه الله يذكرون أن السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على هذا الدعاء، واستغفار هؤلاء الملائكة لهم، وشهادة الملائكة لهؤلاء بالإخلاص، فيكون الدعاء مستحبا عندئذ، بمعنى أن هذه الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحضرون عند الميت عند خروج الروح، وأنهم يؤمنون على ما يقال، فيدعو الإنسان بخير ولا يدعو على نفسه بشر، كذلك من المواضع التي تتنزل فيها الملائكة أو نعلم أو نشعر بنزول ملك أن نسمع صياح الدياكة، فنسأل الله عز وجل من فضله. هؤلاء من العلماء عللوا ذلك بتأمين الملائكة، ويحتمل أن نزولهم مؤذن بقرب الرحمة. الناس إذا رأوا شيئا من الألطاف والرحمات قالوا نسأل الله من فضله، وإذا رأوا شيئا من المكاره استعاذوا بالله عز وجل من الشر ومن الشياطين ونحو ذلك. فهذا لعله هو السبب والله أعلم في سؤال الله عز وجل من فضله. قال: وإذا سمعتم نهاق الحمير، يعني نهيق الحمار في بعض ألفاظه. نهيق الحمار هو صوته المعروف، وجاء في بعض الروايات وليست في الصحيحين زيادة ونباح الكلاب، فهذه تكون قد رأت الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتعوذوا بالله من الشيطان، وفي زيادة الرجيم قلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لحضور الشياطين، لأن الشياطين إذا حضرت فذلك مؤذن بحضور الشر والوساوس والخواطر السيئة وحضور المنكر والإغراء به ونحو ذلك، فإنها تحضر عند ذلك، تحضر في الحفلات الماجنة، تحضر عند المعازف، تحضر في أحوال العري، تحضر في المراقص، تحضر في أماكن الخمور والشر ومعصية الله عز وجل، هذه تجتمع فيها الشياطين. ولذلك ترون من بهم مس أو نحو ذلك حينما يضرب بهذه المعازف والطبول ونحو ذلك يصرعون فيتخبطون، ولربما يستطير الواحد منهم وتستفزه الشياطين، وهؤلاء يعرفون ويدركون هذا، ولربما اجتمعوا ليلة من أجل ذلك، يعني من أجل الضرب بهذه الطبول ونحوها، ليطرب هؤلاء الشياطين ممن تلبسوا بهم، فهم يتهيئون لهذا فيمسكون الرجل، ولربما أوثقوه، وإلا فإن الشياطين تستخفه فينطلق وقد لا يدركه أحد، فيثبتونه أرضا حتى يسكن ما به، نسأل الله العافية. فهذه تحضر هذه الشياطين وتجتمع، ويحصل بسببها من الشرور والتلبس والآفات. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك بكف الصبيان حتى تذهب فحمة العشاء، يعني من غروب الشمس إلى ذهاب إلى مغيب الشفق تقريبا، هذا وقت الانتشار الشياطين، لأنهم ينتشرون في الظلام أكثر، فقد يتخطفون هؤلاء الصبيان، هؤلاء الأولاد، وقد يتخطفون غيرهم. وكم من إنسان ابتلي وكان ذلك لأدنى ملابسة، بعضهم لربما ذهب إلى نزهة أو برية أو مخيم أو نحو ذلك، فأنكر نفسه وأنكره من معه، لأنه أعزكم الله فقط تنحى ليقضي حاجته، وإذا به يرجع بحال أخرى تماما، حال أخرى، ثم يتبين الأمر بعد ذلك أن هذا قد أصابه شيء من تلبس الشياطين بزعمهم أنه قد تعدى عليهم وأنه قد لوث مجلسهم أو نحو ذلك. وكذلك أيضا مواضع الخلاء أعزكم الله والحشوش، فإنها أماكن لاجتماع الشياطين، ولذلك لا يحسن الإنسان أن يطيل المكث فيها. واليوم أصبحت هذه الأماكن في لربما بعض القصور أو البيوت أو نحو ذلك، لربما صارت في مساحات كبيرة جدا، وفيها من أسباب الرفاهية ما يبقى معه الواحد لربما الساعات الطوال يبقى في هذا المكان، وليس ذلك في مصلحته بوجه من الوجوه. فهذه أماكن تحضرها الشياطين، ونعرف من هذا أشياء وأشياء. كم من إنسان أنكر نفسه لما دخل في هذه الأماكن وبقي فيها مدة أكثر من حاجته، وكم من إنسان وقع له ذلك بسبب أنه تعرى في هذه المواضع وبقي ينظر إلى نفسه في المرآة. بعض هذه الأماكن فيها مرايا وفيها، يقول: أنكرت نفسي منذ تلك الساعة. بعضهم يذكر لي هذا هنا في هذا المسجد، يقول: أنكر نفسه في تلك الساعة، نعم، التي دخل فيها في هذا المكان في هذا الخلاء، وبقي ينظر إلى نفسه ويقلب النظر فيها معجبا في هذه المرايا ونحو ذلك. فيتوقع العبد مثل هذه المواضع ومضان الشر ووجود الشياطين. فهنا يتعوذ، هذا هو المشروع. ولذلك إذا أراد أن يدخل الخلاء كذلك أيضا يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث كما مضى في الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، لماذا التعوذ؟ وتدل على التعليل، يعني لماذا نتعوذ؟ لأنه رأى شيطانا. إذن هذا صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحيوانات الكلاب والحمير أعزكم الله ترى الشياطين، ومن ثم فإنها يكثر. ولذلك تجد الكلاب في الغالب يكثر منها هذا الصوت، هذا النباح وقت الغروب، تستقبل جهة معينة وكأنها ترى شيئا، ثم بعد ذلك تستمر مدة طويلة كأنها يعني قد نبحت على شيء تراه، ترى ما لا نرى. وكذلك نهيق الحمار، وهذا النهيق وهذه الأصوات المنكرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فدل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين، أصوات الكلاب وأصوات الحمير. يقول: وأنها منفرة للملائكة، منفرة للملائكة، إلى أن يقول: وما يستدعي الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة. ولهذا لم يباح اقتناء الكلب إلا لضرورة لجلب منفعة كالصيد أو دفع مضرة عن الماشية والحرث، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حرث، يعني زرع، حراسة الزرع، قال: أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط. قيراط، قيراط قيل بقدر جبل أحد. الإنسان ماذا عنده من الحسنات؟ كل يوم قيراط يذهب من أجل كلب، من أجل كلب يضاهي به أعداء الله عز وجل، حيث يربون الكلاب ويصاحبونها ويخالطونها وتعاشرهم ويعاشرونها وتواكلهم ويواكلونها، بل أكثر من هذا أعزكم الله، كما هو معلوم في أحوالهم. فمثل هذا لا يليق بالمؤمن. وإذا قيل إن هذه تباح للضرورة فينبغي أن تكون الضرورة بقدرها، يعني بمعنى أن لا يزيد على ذلك. إذا كان يكفي لحراسة الزرع أو الغنم كلب واحد فإنه لا يضع كلبين، وكذلك أيضا فيما يرخص فيه من غيرها. أما حراسة البيوت فالأرجح أن ذلك لا يجوز، وأنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البيوت، والبيوت يحرسها أهلها وتكون بين الناس وفي أكنافهم. أما الزرع فيكون بعيدا ويذهب عنه صاحبه ليلا كما جرت به العادة، وكذلك الماشية، فرخص لهم أن يقتنوا الكلب لأجل هذا. وذكر أهل العلم كالداودي أنه ينبغي أن يتعلم من الديك 5 أشياء: حسن الصوت، والقيام بالسحر، والسخاء، والغيرة. السخاء أن الديك يقولون إذا كان شابا فإنه ينثر الحب للدجاج، ما يأكل، ينثر ذلك لهن من أجل أن يأكل الجميع. لكن يقولون إذا كبر وشاخ وضعف فإنه يأكل ولا يفعل ذلك لضعفه. وكذلك أيضا هو شديد الغيرة كما هو معلوم، يقولون، والغيرة وكثرة النكاح. وذكر الطيبي أيضا قال: الديك أقرب الحيوانات صوتا إلى الذاكرين لله تعالى، لأنه يحفظ غالبا أوقات الصلاة. وأنكر الأصوات صوت الحمار، فإنه أقرب صوتا إلى من هو أبعد من رحمة الله عز وجل. ولهذا يشبه الزفير والشهيق الذي يكون لأهل النار أعاذنا الله ودينا وإخواننا المسلمين منها، يشبه بصوت الحمار، لهم فيها زفير وشهيق، فهذا صوت الحمار. وكذلك في قول لقمان لولده في وصيته له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فرفع الأصوات رفعا زائدا على قدر الحاجة في مجالس الناس ومنتدياتهم ونحو ذلك، هذا أمر لا يليق، ففيه تشبه بهذه الحيوانات وأصواتها القبيحة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. لكنه جاء في رواية ليست في الصحيحين تقييد ذلك بالليل. هذا الحديث مطلق معناه إذا سمعت ذلك ليلا أو نهارا، لكنه جاء في بعض الروايات صححها بعض أهل العلم أن ذلك بالليل، إذا سمعتم صياح الديكة ليلا، وكذلك أيضا في نهيق الحمار أو نباح الكلب. فإذا حمل المطلق على المقيد قيل إن ذلك يكون إذا كان في الليل خاصة، أما في النهار فلا. وهذا يحتمل وليس محل اتفاق بين أهل العلم، ولو أن الإنسان سأل الله من فضله أخذا بالإطلاق فإن ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله، وكذلك لو استعاذ في النهار. والله أعلم. السلام عليكم.